السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة المنافقون، ونحن بإذن الله عز وجل في آخرها، حيث يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بعد أن ذكر الله عز وجل حال المنافقين وأنهم يحثون بعضهم بعضا على عدم الإنفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، بين سبحانه أن خزائن السماوات والأرض بيده، ولله خزائن السماوات والأرض، وبين أن المنافقين لا يفقهون ذلك ولا يدرون بذلك، إذ لو كانوا يفقهون حقيقة الأمور وخفاياها وخباياها لعلموا أن كل ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، وأن هذا المال له سبحانه، وإنما هم مستخلفون فيه. إني جاعل في الأرض خليفة، فالله عز وجل جعل هذا الإنسان خليفة في الأرض، ثم يسأله سبحانه وتعالى عن هذا المال، عما استخلفه في هذه الحياة الدنيا، لكنهم لا يفقهون ولا يعلمون، لا يعلمون أن العزة لله، وأن العزة في اتباع دين الله، وأن الذلة والذل والهوان والصغار في من يخالف ذلك، من يخالف الطريق الذي يؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. بعد أن بين هذا كله سبحانه حث المؤمنين على ضد ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، أي احذروا أن تشغلكم أموالكم وأولادكم عن حقيقة وجودكم في هذه الحياة الدنيا التي هي ذكر الله وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما خلق الجن والإنس من أجل تحقيق هذا التوحيد، ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، النداء للفت الانتباه وجلب الاهتمام، وإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وافتح لها قلبك، فإنما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، كما صح الخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها قلبك وأرعها سمعك فإنما هو أمر تؤمر به فعليك التنفيذ أو نهي تنهى عنه فعليك الاجتناب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم نهي فاحذره. لا تلهك أيها المؤمن، ما الذي يلهي ويشغل؟ بينه سبحانه وتعالى. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، الأموال والأولاد. وإن كانت الملهيات كثيرة لكنه خص أمرين فقط، خص الأولاد والأموال، وبدأ بالأموال وثنى بالأولاد. وتقديم الأموال هنا لنكتة، وهي أن الأموال أكثر إشغالا للعبد من الأولاد. اشتغال العبد بطلب المال أكثر من اشتغاله بالأولاد، فالواحد منا في تجارته يبقى من الصباح إلى المساء ويبقى سويعات قليلة مع أولاده، هذا من جهة. ومن جهة ثانية سعي الواحد منا للأموال أكثر من سعيه للأولاد، حتى إن الأموال قد تشغله عن اهتمامه بالأولاد. وأحيانا يقدم ربنا جل وعلا الأولاد على الأموال، وذلك في سياق الحب مثلا، في سياق حب العبد للمال والولد يقدم الولد، لأن في الغالب أو الغالب أن ماذا؟ أن العبد يحب أولاده على أمواله، إذ إنه ماذا؟ يدفع أموالا من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على ولده، أو ربما من أجل الحصول على ولد. إذا لم يرزق بولد فتجد ماذا؟ يبذل أموالا طائلة إلى الأطباء، إلى كذا إلى كذا، حتى يحصل على الولد. وإذا مرض ولده فإنه يبذل أموالا طائلة من أجل أن يشفى، من أجل أن يشفى ابنه. ثم إنه يموت ويترك ماذا؟ ويترك المال لمن؟ للأولاد. قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فقدم البنين على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال سبحانه كذلك: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. فقدم هنا ماذا؟ ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فقدم ماذا في قضية الحب؟ حب المال. قدم ماذا؟ الأبناء على ماذا؟ على الأموال. وفي قضية الإلهاء والإشغال والفتنة يقدم ماذا؟ يقدم الأموال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال هنا بل في كثير من الآيات قال هنا: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، إلى غير ذلك من الآيات. فالتقديم يكون والتأخير بحسب ماذا؟ بحسب السياق، سياق الآيات قبلها وبعدها، وبحسب ماذا؟ حب الإنسان للشيء، وكذلك بحسب إشغال العبد من هذا المال أو من ذاك الولد. قال سبحانه: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. نسب المال للعبد، ونسب المال للعبد، مع أن المال من الله سبحانه وتعالى، والولد من الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، يهب لمن يشاء إناثا رأيت، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذن الأموال الأولاد من الله سبحانه وتعالى. هب لي ربي هب لي من لدنك ذرية، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الأموال من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعدها وأنفقوا مما رزقناكم، فنسب لماذا الرزق إليه سبحانه وتعالى. فقال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لأن العبد يشغله ماذا أنه سيكسب المال إليه، فنسبه الله عز وجل لنفسه للعبد. فقال لا تلهكم أموالكم، لأن العبد لو قيل له اشتغل من أجل مال فلان أو مال فلان، فإن ماذا لا يشتغل، يترك ويضيع. ولهذا تجد ربما العامل إذا عمل في ماله ورزقه ماذا يشتهد أكثر مما يعمل في مال غيره، فيكون اشتغاله في ماله ماذا ربما مشغلا أكثر عن ذكر الله سبحانه وتعالى مما لو اشتغل في مال غيره. ربما الإنسان يعمل عامل بائع في محل ما، هذا المحل له هو، فقد ينشغل ويلهو عن الصلاة أكثر مما لو كان عاملا في هذا المحل، فإنه ماذا سيبحث عن الأسباب من أجل أن يترك العمل بضع دقائق أو بضع ساعات أو نحو هذا. فقال لا تلهكم أموالكم، لأن المال الذي لك ماذا يكون أكثر إشغالا وإلهاء عن ذكر الله سبحانه وتعالى مما لو كان المال لغيرك. لو تيقن العبد أن المال لله وأنه مستخلف فيه وأنه مسؤول عنه، واستحضر هذا المعنى في جميع أحيانه وأحواله، لكان ماذا لكان مشتغلا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يلهيه هذا المال عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله. فقال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قلت إن المشغلات والملهيات عن طاعة الله سبحانه وتعالى عن ذكر الله عموما كثيرة، وخص هذين لمعنيين أو لعدة معاني ذكرتها. دل هذا على أن لو شغلك غير المال وغير الأولاد عن ذكر الله لكان النهي عنه من باب أولى، لأن طلب المال مأمور به وطلب الولد مأمور به، العبد مأمور بأن يطلب الرزق حتى يسد حاجته وحاجة من يعول، ومأمور كذلك بأن يطلب الولد تزوجوا الودود الولود إلى غير ذلك، هذان أمران مأمور بهما. وقد نهانا الله جل وعلا عن أن يشغلنا هذان الأمران عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا شغلك غير هذين الأمرين فالنهي عنه من باب أولى، فإذا كان هذا الأمر محرما فالنهي ماذا أشد وآكد. لو شغلك عن ذكر الله شيء محرم فهذا النهي عنه أوكد وأشد، فلو اشتغلت بشيء مباح أو مأمور به وشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى كطلب الولد ورعايته وطلب المال الحلال لكان النهي عن قد لو شغلك هذا الأمر عن ذكر الله قد نهاك الله عز وجل أن يشغلك عن الصلاة أو كذا أو كذا إلى غير ذلك، فما بالك لو شغلك طلب المال الحرام أو شغلك الجلوس أمام التلفاز أو الذهاب مشاهدة المباريات في الملاعب ونحو هذه الأمور المنهي عنها أو كذا أو كذا أو كذا، لكان النهي آكد وأشد. يضحك لأنه كان مشغولا بكذا. نعم. إذن قال الله عز وجل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى قد يكون خاصا قد يكون عاما. فالصلاة ذكر الله، ذكر لله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري. الصيام ذكر، والحج ذكر، والزكاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، وكل مأمور به شرعا ذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا أمرت بأمر ما كالأركان الخمسة وغيرها من المأمورات الظاهرة فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى. فإن اشتغلت بذكر الله عموما باللسان أو بالجوارح أو بقلبك تتفكر أو نحو هذا فهذا كذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الأمر في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تأمرك أو جاء الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى، بل بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأنت مأمور بأن تذكر الله عز وجل ذكرا ذكرا كثيرا. هذا يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل يحب من عبده أن يتلبس بذكره، ولهذا أمرك أن تذكره كثيرا، فالله عز وجل يحب منك ذلك. وإذا كان العبد يحب ربه فلا شك أنه يشتغل بما يحبه ربه سبحانه وتعالى. وهذا كان شأن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. يأتي الصحابي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ لما؟ حتى يشتغل به، لأنه يحب ربه. فيقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. ثم يستزيد: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. ثم يستزيد قال: أي ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من النصوص كثيرة. فالعبد يسأل عما يحبه ربه لأنه يحب الله عز وجل، فيسعى إلى تحقيق ماذا؟ ما يحبه ربه جل وعلا. إذن الله عز وجل يحب أن تذكره، ولهذا فرض الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يصلي. والصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري، بل هي من أعظم الذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم بل في الصحيحين: سبق المفردون. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون؟ الذين سبقوا الناس. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء يسبقون في الأجر في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنهم يذكرون الله ذكرا كثيرا. وهنا الذكر أعم وأشمل. فلو قدمت إلى معصية ثم تذكرت الله، مراقبة الله عز وجل، وتركتها، فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى. حان وقت العبادة فذكرت الله عز وجل وأقبلت عليها، فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى. وأنت متلبس بالعبادة، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضار لمراقبة الله سبحانه وتعالى. والحديث في هذا الباب يطول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الحديث مثل الآية: يا أيها الذين آمنوا أحياء بالإيمان لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، هذا يذكر ربه وهذا لا يذكر ربه، كمثل ماذا؟ كمثل الحي، انظر، الذي يذكر ربه كمثل الحي والميت الذي لا يذكر ربه. ويكفيك هذا مرغبا في ذكر الله عز وجل ومحذرا عن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يكفيك مرغبا ومحفزا أن تذكر الله أنك حي، أن الذي يذكر الله حي، ومحذرا ومنفرا من الغفلة عن ذكر الله ماذا؟ أنك ميت ولو كنت في صورة الحي. أرأيت؟ مثل الذي يذكر ربه فيصلي ويصوم ويحج ويزكي ويقرأ القرآن، يحافظ على الصلاة، يحافظ على الأذكار، يحافظ على بر الوالدين، يحافظ على القول الحسن، لا يقبل على المعاصي، إن أقبل وغفل سرعان ما رجع إلى غير ذلك. فهذا الذاكر ربه سبحانه وتعالى، فهو مثل ماذا؟ مثل الحي. أما الذي لا يذكر ربه، غافل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، فهذا ماذا؟ مثله مثل الميت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضرب مثلا رائعا في هذا، يقول: ذكر الله عز وجل أو الذي يذكر الله عز وجل يمثله بالسمك، كالماء، أو ذكر الله عز وجل للعبد كالماء للسمك. الماء، السمك إذا كان في الماء فهو حي، فأرأيت إن أرأيت إلى السمك إذا أخرج من الماء هل يبقى حي؟ لا يبقى، يموت. فكذلك العبد إذا خوي قلبه ولسانه وجوارحه عن ذكر الله عز وجل كيف يكون حاله؟ كمثل الميت لا يقاوم. ورغب فيه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الذكر من أفضل الأعمال. يقول لأصحابه في يوم من الأيام مرغبا لهم في هذا الذكر العظيم: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يعني أنا أخبركم بعمل هو من خير الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل وترفع درجاتكم عند الله عز وجل، بل هي خير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة والورق، بل هي خير من الجهاد في سبيل الله، أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، خير لكم من هذا كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ومن لا يحب هذا العمل الذي يمتاز بهذه المزايا العظيمة والفضائل الكريمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله خير من أخير الأعمال ومن أرفع الأعمال ومن أزكى الأعمال، بل خير من الإنفاق من الذهب، إنفاق الذهب والورق، بل خير من الجهاد في سبيله. قالوا: بلى يا رسول. قال: ذكر الله. فيأتي رجل كذلك من أصحابه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول، أوصني. الوصية هي الشيء الغالي النفيس الذي تقدمه للحبيب الغالي الذي تحبه. عندك ابن تحبه وتخشى عليه، توصيه. الوصية لا تبذل لأي إنسان، تبذل لأحب الناس إليك خوفا عليه ونصحا له، فتعطيه هذه الكلمات البليغة الجامعة النافعة. فقال: يا رسول، أوصني. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وصية رائعة نافعة لهذا الرجل. ماذا؟ لا يزال، ولم يقل له ما زال لسان، قال لا يزال لسانك رطبا، أي لا بد أن يبقى لسانك ذا ذاكرا لله عز وجل اليوم وغدا، في الصباح والمساء، في النوم وفي الاستيقاظ، دائما تذكر ربك سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطبا. رأيت الإنسان إذا أدام الصمت ماذا؟ تتشقق شفتاه، أليس كذلك؟ وربما يجف ريقه. أما الإنسان إذا كان يكثر الكلام فماذا؟ فتجد ماذا؟ لسانه ينطلق. وهذا حال كثير من الناس في الصباح، إذا استيقظ ربما يصعب عليه قراءة القرآن في الصلاة ولا ينطلق لسانه، لكن بمجرد أن يكثر من الكلام وكذا ماذا؟ ينطلق لسانه ويتحدث بأكثر مما لو كان تحدث بعد أن كان صامتا. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. فانظر أنت في حالك وفي شأنك، بماذا يترطب لسانك؟ بذكر فلان وعلان، أو بذكر فلانة وعلانة، بذكر زيد وعمر؟ بعضنا والله وإلى الله المشتكى لسانه ماذا؟ ليس رطبا بالغناء، لا أقول رطبا بالغناء، ليس رطبا بالغناء، يغني يكرر الغناء وحده في الطريق يغني، وبعضنا يتحدث في كلام فارغ لا فائدة منه، وبعضنا يعني يتمتم أقوال شركية والله المستعان. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فعلى العبد أن يعود لسانه، واللسان على ما اعتاد. عود لسانك على التسبيح، على التمجيد، على التكبير، على التهليل، عود لسانك. قال كثير من أهل العلم إذا جاء الإنسان، إذا أتى العبد بأذكار الصباح وأذكار المساء وسائر الأذكار المأمور بها في دخول المسجد، خروج المسجد، دخول البيت، خروج البيت، إلى غير ذلك من الأذكار، قال هذا من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات، وهذا فضل كبير. على الأقل يسعى الإنسان إلى أن يحافظ على هذه الأذكار المأمور بها، أذكار الصباح وأذكار المساء. يا عقبة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا حين تصبح، ثلاثا حين تمسي، ماذا؟ لا يصيبك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. من قرأ سورة الإخلاص كأنما قرأ ثلث القرآن. قل هو ألا أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال ومن ذا يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. عود نفسك على قراءة هذه السورة العظيمة وغيرها من سور القرآن الكريم، ليكن لك ورد في اليوم، في الصباح، في المساء، لك ورد ماذا؟ من ذكر الله، من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الذكر كلام الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال يا أيها الناس، حديث جابر، قال خرج عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس أغدوا وروحوا واذكروا، أغدوا وروحوا واذكروا. فمن أحب أن يعرف منزلته عند الله فلينظر في منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد حيث أنزله من نفسه. يا أيها الناس اغدوا وروحوا واذكروا، أي اذكروا الله عز وجل غدوا ورواحا وفي كل شؤونكم. فمن أحب أن يعرف منزلته عند الله، كل واحد فينا إذا كان له مسؤول في عمله يعني يسعى بوسائل، بتوصيات خفية كذا، ليعرف مكانته عند ذلك المسؤول، لعل ترقية ما، لعل زيادة في الأجر ما، لعل كذا كذا، إلى غير ذلك مما تسمو إليه النفوس في الحياة الدنيا. فيسعى إلى أن يعرف مكانته عند فلان حتى إن قصده أو إذا قصده ماذا يكون يعني معرفة تلك المكانة ماذا دافعا إلى الذهاب إلى قصده أو مانعا من قصده يعني فيسأل ولله المثل الأعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يعرف منزلته عند الله فلينظر في منزلة الله تعالى عنده فإن الله ينزل العبد حيث أنزله من نفسه فانظر أنت أيها العبد في منزلة الله تعالى عندك أأنت تذكر الله كثيرا حتى يذكرك الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأرضاه قال الله عز وجل وأنا مع عبدي حيث ذكري أو أنا فإن ذكرني هذا نص الحديث في تتم الحديث فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فأنت إن ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك الله في نفسه وإن ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ذلك الملأ وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى إن أي واحد منا لو قيل له إن فلانا من الناس من أصحاب المكانة العالية والمنزلة السامية قد ذكرك وأثنى عليك وشكر لك ما صنعت فإن نفسك تكاد تخرج من بين جنبيك فرحا وسرورا بهذا الخبر العظيم المسؤول فلان ذكرك أنت أيها العبد الضعيف ذكرك وشكرك وأثنى عليك فيا لحسن حظك فتفرح بهذا فرحا قد لا يقدر بثمن على حسب ما الذي ذكرك رفعة الذي ذكرك ولله المثل الأعلى فكيف يكون حالك وكيف يكون شأنك إذا علمت أن الله عز وجل سبحانه وتعالى العظيم الكريم قد ذكرك وأثنى عليك فإذا أردت أن ترتقي في المنازل وأن تعلو أن يعلو قدرك فأكثر من ذكر الله عز وجل في نفسك وفي الملأ الذي تكون فيه ذكر إخوانك بالله عز وجل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آية تعظهم بها تذكرهم بها فإن لك فيها نفعا عظيما وذكرا كبيرا عند الله عز وجل هذا من مما يدفعك إلى أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا لم تكن هذه النصوص حافزا ودافعا لنا على أن نكثر من ذكر الله عز وجل أو على الأقل أن لا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فقد ماتت قلوبنا والله المستعان وأعظم ما يحييها ذكر الله سبحانه وتعالى فليجاهد الواحد منا نفسه وليسعى إلى أن يشتغل بكتاب ربه قراءة حفظا تدبرا تذكرا فهما لمعانيه إلى غير ذلك حتى تسمو به نفسه إلى أن يستزيد ويستزيد حتى يكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل ويكون بإذن الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذا الوعيد الشديد من يفعل ذلك إشارة إلى اللهو عن ذكر الله والغفلة عن ذكر الله أي من يلهو عن ذكر الله ومن يغفل عن ذكر الله فهو الخاسر وتأمل فقال فأولئك إشارة إلى أن ما بعدها سببه ما قبلها أي الخاسرون سبب الخسران هو الغفلة واللهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الخاسرون وتأمل كذلك قال ومن شرط من يفعل أي من يغفل إن غفلت ولهوت فأنت الخاسر. وجواب الشرط سيق في جملة اسمية، فأولئك هم الخاسرون. أولئك اسم أو المبتدأ، وهم ضمير فصل لتوكيد المعنى، والخاسرون هو الخبر، والفاء رابطة لازمة إذا كان الجواب جملة اسمية. وسوق الكلام في جملة اسمية يدل على الثبات، كأن الخسران ثابت في الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الخسران صفة لازمة وثابتة في من غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا على العبد أن لا يسعى جاهدا إلى أن لا يكون من الغافلين ومن اللاهين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل، قال فأولئك هم الخاسرون. هنا عندنا حصر وقصر. الحصر بسبب ضمير الفصل هم، هذا هم يفيد الحصر، كأنه لا خاسر إلا الغافل عن ذكر الله، كأنه لا خاسر، لا أحد يتصف بالخسران إلا من غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا القصر والحصر في حقيقة ليس حقيقي، لأن الخاسرين كثيرون، لكن دل على المبالغة في هذا الخسران، دل هذا القصر والحصر على المبالغة في وصف الخسران لمن غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كأنه يوجد خاسر كثير، لا كأنه كأن هذا الخسران هو أعظم الخسران. فتأمل، يعني حتى الإنسان حتى ولو كان مؤمنا عليه أن يبلغ ماذا؟ أن يجتنب هذا الطريق، طريق الغفلة وطريق اللهو، لأنه سبب إلى الخسران الكبير، إلى الكفر والعياذ بالله. تغفل عن الصلاة شيئا فشيئا، تتركها شيئا فشيئا، كذا طريق إلى الكفر، لأنه لا تكفر هكذا، بل ماذا طريق؟ لا تتبعوا ماذا؟ خطوات الشيطان. فتغفل وتلهو بسبب المال، تقول لا أنا أسعى من أجل رزق الأولاد، ثم شيئا فشيئا كذا كذا كذا كذا، حتى تترك الصلاة، تترك العبادات، تترك كذا كذا وإلى آخره. تسوف، تقول كذا سأطلب العلم، سأطلب العلم، سأطلب العلم، سأترك تجارة، سأبحث عن عمل مستقر، ثم كذا عمل مستقر، ثم كذا، فإذا وجدت العمل مستقر كذا أنا متعب، ثم ماذا تسوي؟ تسوي حتى، وهذا غفلة والعياذ بالله. لا تغفل عن هذا، لا تغفل عن ذكر الله، لا تلهو عن ذكر الله، لا بد ماذا من الجهاد. التسويف ماذا؟ سبيل وسلاح عظيم للشيطان، وسبيل للكفران والعياذ بالله. قال فأولئك هم الخاسرون. ثم أمرنا بماذا؟ وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا، الواو للجماعة، لمن؟ للمؤمنين. أنفقوا أيها المؤمنون مما رزقناكم، يعني لم يقل الله عز وجل أنفقوا ما رزقناكم، لم يقولك أنفق مالك كله، قالك أنفق من مالك. فمن هنا تفيد التبعيض، يعني تفيد بعض الشيء فقط، أنفق بعض ما رزقك الله سبحانه وتعالى، ولم يقل لك أنفق من مالك حتى لا تعجب بنفسك، قال أنفق من مال الله، أنفق مما رزقك الله، لتعلم أن ما تنفقه ليس لك، إنما هو لله عز وجل. ثم يبين لك نبيك صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر، أن هذا الذي أنفقته هو مالك في الحقيقة، أما الذي لا تنفقه فليس مالك. لماذا؟ قال يقول العبد، العبد مالي مالي، يقول العبد مالي مالي، وليس لك إلا، وليس له إلا ما أنفقت فأبقيت. أبقيت هذا المال الذي تبقيه، يبقى لك حقيقة، هذا المال هو الذي يبقى لك، أما ما غيره ماذا؟ مال الورثة أو غير ذلك. ويقول مثل أصحابي أيكم مال ورثتي أحب إليه من ماله؟ يقولون يا رسول الله ومن لنا، يعني ومن مال ورثتي أحب من ماله؟ يعني لك أبناء لهم أموال ولك أموال، هل مال أولادك أحب إليك من مالك؟ لا، كل مالك أحب إليك من مال ورثتك. قال مالك الذي تنفقه في سبيل الله ومال ورثتك الذي تذهب وتتركه. ثم متى تموت؟ يعني تبقى 70 سنة وتموت؟ لو علم هذا لكان الخطب هينا. لأن الإنسان قال سأنفق بعد 60 سنة سأبدأ الإنفاق في سبيل، أعيش هذه 50 سنة 60 سنة لا أنفق، ف10 سنوات سأحافظ على الصلاة وأنفق وكذا إلى غير ذلك. لكن لا يدري أحدنا، لا يدري أحدنا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري نفس، قد الموت للصغير للكبير، قد تموت أنت الصحيح ويعيش المريض، قد تموت أنت أيها الشاب ويعيش الكبير، لا تدري متى تموت. إذا كنت لا تدري متى تموت فلما الحرص على المال؟ أنفقوا مما رزقناكم. يعني لو قيل لك إنك ستموت غدا وعندك مثلا 1000 دينار، ما الخير لك، أن تنفقها أم أن تبقيها؟ لو فكرت في الدنيا تقول سأبقيها، لو فكرت في الآخرة تقول أنفقها لأنني سأجدها. ولهذا العبد يوم القيامة إذا أو ليس يوم القيامة، إذا جاء أجله يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا أفعل؟ فأصدق. تصدق أنت الآن، يعني هب نفسك أن الأجل قد حان وأن ملك الموت قد جاء، فقلت ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، وأنفقوا مما رزقناكم، يعني أنفق من مال الله. قبل ماذا قال؟ لا تلهكم أموالكم، الآن أنفق من مال الله الذي رزقك. ثم إن الله عز وجل قد تفضل عليك بالرزق، تفضل عليك برزق، سواء كان كبيرا أم كثيرا أم كان قليلا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني لا تقل لماذا لم يعطني كثيرا حتى أتصدق، ولماذا أعطاني قليلا، ولماذا تقول أو لماذا أعطاني الله كثيرا وفتني. لا، أعطاك الله مالا كثيرا فأنفق، أعطاك الله مالا قليلا فأنفق، لأن الخطاب لجميع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ثم قال وأنفقوا، لم يقل الأغنياء أو الفقراء. ثم إن هذا الأمر معلوم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفقير ينفق وأن الغني ينفق، وربما تكون نفقة الفقير أعلى وأعظم عند الله من نفقة الغني. الفقير عنده 100 دينار، كل ما يملك 100 دينار، والغني عنده ملايير، الغني أنفق 1 مليار من الملايير، والفقير عنده 100 دينار فأنفق كل ماله، والغني أنفق بعض ماله، فقد يعظم هذا عند الله من ذاك المال الكثير. أنفق دينارا بإخلاص وأنفق ملايير بلا إخلاص، أيها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل يربي هذا الدينار كما يربي أحدنا فلوه حتى يجده عند الله عز وجل كجبل أحد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تنفق وأنت فقير، أنت شحيح تخشى الفقر، خير من أن تنفق أن تنفق وأنت فقير تخشى وأنت شحيح تخشى الفقر خير من أن تنفق وأنت غني. يعني أن تنفق وأنت فقير خير من أن تنفق وأنت غني، لأن ماذا؟ الدافع أو المانع موجود، لكنك ماذا؟ جاهدت نفسك وأنفقت مع فقرك. أما الغني فربما ينفق ملايين فلا لا تؤثر فيه. على كل المؤمن ينفق في سبيل الله على قدر استطاعته، ومن يوق شح نفسه فأولئك ماذا؟ هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، من يتقي شح نفسه بخلها، فأولئك، انظر هنا قال فأولئك هم الخاسرون، ماذا قال هناك؟ فأولئك هم المفلحون. قصر الفلاح في الذي ماذا؟ وقى شح نفسه، ابتعد عن شح نفسه بماذا؟ بالإنفاق في سبيل الله. وهذا كذلك قصر إضافي، أراد التوكيد على ماذا؟ على أهمية أن يقي العبد شح نفسه، أن يجاوز هذا الخط الأحمر، وهو ماذا؟ منع نفسك لك من الإنفاق في سبيل الله. لأن أحيانا الواحد يأتي يريد أن يخرج دينارا 100 دينار مثلا يتذكر حاجة الأولاد، يتذكر لوازم البيت، يتذكر قل فيما بعد في المرتب القادم، في الصفقة القادمة، فلا ينفق في سبيل الله. عود نفسك الإنفاق ولو شيئا يسيرا في اليوم، عود نفسك الإنفاق ولو شيئا يسيرا، وعود أبنائك الإنفاق ولو شيئا يسيرا. عود ابنك قال يا ولدي خذ هذا الدينار أو هذه 10 دينار تصدق بها على الفقير الفلاني، حتى يشب هذا الولد على حب الإنفاق. لا يشب الولد على حب ماذا؟ على حب الدينار والدرهم، حتى يشب على البخل والشح والله المستعان، ثم تجد أثر ذلك فيك، فيؤثر ذلك فيك فيشح الولد حتى عليك ولا يعطيك ربما وأنت في حاجة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل، إذن الرزق رزق الله سبحانه وتعالى، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لم يقل من قبل أن يأتي الموت أحدكم، قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأن ماذا؟ بدأ بماذا؟ بالأهم. الأهم ماذا؟ هو أنت، الخطاب لك. الموت حقيقة ثابتة، لكن الخطاب لك أن يأتيك الموت، يأتيك أنت الموت الذي منعت النفقة، يأتيك الموت، يأتيك. وانظر أين جاءت هذه الآية، جاءت في صورة المنافقون، في صورة المنافقون. ولهذا قال الله عز وجل، قال كثير من العلماء ختمت صورة المنافقون بالحث على ذكر الله وبالحث على الإنفاق، لأن المنافق ماذا؟ أعظم المنافق بخيل، لا يحب الإنفاق في سبيل الله، ثم إنه يأمر بعدم الإنفاق، وكذلك غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، كما قال ربنا جل وعلا وصفا لهم، ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر، ولا يذكر، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كما وصف في سورة النساء. قارن بين حالك، كل واحد فينا يقارن بين حاله مع ذكر الله سبحانه وتعالى، ويستحضر هذه الآية، ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا وصف من؟ وصف المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أوصاف ذكر الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فاحذر أن تقوم إلى الصلاة كسلانا، واحذر أن تبقى متأخرا حتى تأخر في الصف، واحذر أن تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإنها أوصاف لمن؟ للمنافقين، وصفهم بها رب العالمين وكذلك الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وحثهم على ماذا؟ على الإنفاق، حتى لا يتصفوا بما اتصف به المنافقون. يقولون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. المنافقون يأمرون بالبخل والشح، والمؤمنون مأمورون بالإنفاق في سبيل الله. عود نفسك الإنفاق حتى تبتعد عن هذا الوصف الذميم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فبدأ بأحدكم الموت فيقول، ماذا يقول؟ فيقول ربي، فيقول منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية، أي القول هذا متسبب عن مجيء الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول ربي، ربي نداء، يا ربي، والأصل أنه مضاف إلى ياء المتكلم، وفي القرآن كله حذفت ياء المتكلم هذه في المنادى رب، أصله ربي وقومي كذلك فحذفت، وهذا الحذف جائز. ربي لولا تحضيضية، يعني تفيد الحظ، والحظ هو الأمر بماذا؟ بالتأكيد. الأمر بالتأكيد يعني التأكيد على هذا، ربي لولا، فيقول ربي لولا أخرتني. الغالب في لولا أن يأتي بعدها الفعل المضارع، وجاء بعدها الفعل الماضي، لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا جاء الفعل الماضي هنا؟ يعني هذا الذي حضره الموت، هذا الذي حضره الموت لا يقول ربي لولا تؤخرني أو تؤخرني إلى أجل قريب، لولا أخرتني. لماذا؟ لأنه في مظنة قبول الجواب، يعني يدعو بهذا الدعاء وهو طامع طمعا شديدا في قبول هذا الدعاء واستجابة الله لهذا الدعاء. ولهذا قال أجل قريب ليس أجل بعيد. لهذا الإنسان لو احتاج أخاه في أي مسألة، ما احتاجه ربما يعطي، يقول لا يمكن أن أتي معك يوما كاملا، يعني يقول لو ولو ساعة، يعني لو تأتيني ولو ساعة. إذا تقليل الزمن ماذا؟ مظنة قبول الدعوة. تقليل الزمن مظنة قبول الدعوة، هذا أمر شائع عند الناس، لأنك إذا دعوت إنسان وطلبت منه شيئا ما لوقت يسير فإنك تطمع في قبوله، لكن لو قلت له مدة طويلة كذا فإن هذا ربما لا يقبله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. لولا أخرتني إلى أجل قريب، قال أجل قريب لأن ماذا؟ مظنة قبول، يعني يقول هذا الدعاء وهو في أشد الطمع إلى أن يقبل دعاؤه وجوابه، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فأصدق كذلك منصوب بأن مضمرة، لولا أخرتني، جواب التمني واقع في جواب التمني، أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أي أتصدق. الصدق أصلها أتصدق. وتأمل ماذا يتمنى العبد بعد أو حين، لو حين الموت ذكر أمر فأصدق وأكن من الصالحين. أول عمل تمناه ماذا؟ الصدق في سبيل الله. فأصدق لتعلم أن النفقة في سبيل الله عز وجل لها مكانة، مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة. فأصدق، هذا الذي يحضره الموت يتمنى أن يرجع، ماذا يفعل؟ يتصدق. لم يقل أصلي كذا، لا، أصدق وأكن من الصالحين. أكن مجزوم، والعلماء علماء النحو يقولون مجزوم فهو معطوف على محل قوله تعالى فأصدق. هنا تنويع في المعنى، العطف هذا في الإعراب لتنويع المعنى، وكأن هنا عندنا شرط، لأن الجزم يكون في جواب الشرط، وكأنه قال فإن أخرتني، إن أخرتني أكن من الصالحين، أتصدق وأكن من الصالحين، أخرني إلى أجل قريب، فإن أخرتني أتصدق وأكن من الصالحين. فهنا عندنا معنيان في هذه الجملة فقط، معنيان عظيمان في هذا العطف. وجواب الشرط لأهميته جاء في أكن من الصالحين، مع أن من الصدقة الصلاح، أو الصلاح منه الصدقة، إنسان إذا كان يتصدق فهو من الصالحين، لكن قال وأكن من الصالحين، والصالح الذي يقوم بالأعمال الصالحة، الذي يعبد الله عز وجل مخلصا له كذلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أكن، هذا جواب شرط مقدر معطوف على فأصدق، وكأنه قال إن أخرتني أكن من الصالحين. فتأمل، فقال إن أخرتني فأصدق، لولا أخرتني فأصدق، أي لو تحقق هذا التأخير ماذا يكون؟ تكون مني الصدقة، فسببها التأخير. لكن الأهمية في ماذا؟ في أكن من الصالحين، لهذا وأوقعه في جواب شرط مقدر، قال أكن من الصالحين، لأن من الصلاح الصدقة، يعني الصدقة داخلة في مسمى الصلاح، وأكن من الصالحين. وكون العبد من الصالحين فيه الاستئناس بهم، فيه الاستئناس بهم، كما قال إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يقل ستجدني إن شاء الله صابرا، فكأن فيه تزكية لنفسه، لكن قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهنا قال فأكن من الصالحين، يعني حتى العبد هنا في هذا المقام لم يزكي نفسه، قال وأكن من الصالحين، وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، هذا بيان أن أجل العبد محدد. أذن بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يقول عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، يعني إذا حان أجل العبد أيا كان لن يؤخر الله عز وجل أجله ولن يقدمه، فلكل نفس أجل. لا يؤخر ولا يقدم، فعلى العبد أن يجتهد في أجله الذي حدده الله عز وجل ولم يبينه للناس ليعظم اجتهادهم. فالعبد منا لا يدري متى ينتقل ومتى يموت ومتى تقوم قيامته، ولو درى واحد منا ربما فإنه سيكسل ويجتهد في أيامه الأخيرة أو في سنواته الأخيرة، لكن الله عز وجل لم يبينه للناس، فقد تموت وأنت صغير، وقد تموت وأنت كبير، وقد تموت وأنت صحيح، وقد تموت وأنت مريض، وهذا كله ليجتهد العبد في طاعة ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري متى يموت، متى ينتقل الله عز وجل، فعلى العبد أن يعظم هذا الأمر وأن يجعله شعارا بين يديه، أنه لا يدري متى يموت ويتفكر فيها حتى لا يغفل قلبه ولا يقسو، لأن العبد إذا غفل عن اليوم الآخر عن الموت غفل عن كثير من طاعة ربه سبحانه وتعالى، وإذا استحضر الموت واستحضر اليوم الآخر كان ذلك دافعا إلى أن يجتهد في طاعة ربه سبحانه وتعالى. ولذا كثيرا ما يقرن ربنا جل وعلا الإيمان باليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا، دائما يقرن الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن تذكرك اليوم الآخر تذكر للموت، إذا مات العبد قامت قيامته وانقطع عمله إلا من أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. سيق هذا الكلام في جملة اسمية ليدل على ثبات الأمر، الله عز وجل خبير ولم يقل عليم، لأن الخبير يعرف خبايا الأمور وخفاياها، فالله عز وجل خبير بصدقتك وخبير بنيتك في هذه الصدقة، صدقتك التي أظهرتها ونيتك التي أخفيتها، خبير بصلاتك التي صليتها ورآها الناس، وخبير بنيتك في صلاتك التي أديتها. ولهذا جاء وصف الخبرة هنا: خبير بما تعملون. فإذا علم العبد هذا وأيقنه واستحضره، عظم استعداده وخلصت نيته، لأنه يعلم أن ما أخفاه عن الناس علمه الله سبحانه وتعالى، وأن ما اجتهدت أن تخفيه عن الناس يعلمه الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يجتهد إلى أن يخلص العمل ويقوم به في خلوته كما يقوم به في جلوته. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تم بهذا تفسير سورة المنافقون. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا النفاق العقدي والعملي، وأن يجعلنا من المخلصين في أعمالهم وأقوالهم، وأن يجمع شملنا على كتابه وعلى سنة نبيه.